لزور طيبة يا تراميني واسيني واسيني لا نوك عندي توديني لزور طيبة يا تراميني واسيني واسيني وبنطر عودة الراجع بنطر عودة الراجع من زيارة الهادي ليحكي لي عن جمال القبة الخضرة ويروي وقعد أتخيل نفسي بجواره أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان حبيبي وقعد أتخيل نفسي بجواره أرى أنواره وشم عطاره عسى أزوره أنسى أني اللي من هالسفرة بالله احكي لي وقلي تسلم لي القبة الخضرة اللي سرت قلبي وعقلي وقبل وصول اتصورتها وتخيلتها بفكري أنواره هز قلوب أضياف وزواره وبمرأة والله تحلينا الكعبة وأنوارها حلينا وصبرنا تا حتى لقينا زرناها والنية صفينا وشربنا من زمزم لروينا واللي بعيد باللهفة حسينا وشبال المكة تطل علينا زاد الشوق والدمع بعينينا من اللي بعاد والله عانينا للكعبة وأنوارها حنينا واصبرنا دا حتى لقينا زرناها والنية صفينا وشربنا من زمزم لروينا للكعبة وأنوارها حنينا أي نفح من طيب يسري إليك يا سنائي أي نفح من طيب يسري إليك يا سمائي وخير طيب لديك أعبيرا أعبيرا أم عنبرا ما أجل الطيوب فاحت عليك أم عطورا أم عطورا أم عطورا يا ليلي يا ليلي يا أم عطورا وليس في الكون عطر أحب من طيب النبي إليك أم عطورا وليس في الكون عطر وليس في الكون عطر أحب من طيب النبي إليك يا ليل يا ليل يا عين يا لو طاه نظرا يعطيني مدى عمري بتكفيني لو طاه نظرا يعطيني مدى عمري بتكفيني لو طاه نظرا يعطيني مدى عمري بتكفيني بتفرحني وبتهنيني بتفرحني خير الأدوان صادع كبتنا الخضراء تبع الصافي يروي من أحلى وأجمل إنسان صادع قبتنا الخضرة صادع الأهل الإيمان دون أن خيب علي إنسان خير الأجوان صادع قبتنا الخضرة صادع الأهل الإيمان دون أن خيب علي إنسان خير الأجوان تتحلى دنيا يا طه أكحل وعيون وسود وحلوين طه أكحل وعيون وسود وحلوين أسنان وبيضاء مثل البدر تضوي أنا حابب أقول معكم من دون الفريق يمشي الحال يلا طه أكحل وعيون وسود وحلوي أسنان وبيضاء مثل البدر بتضوي بس فيكم تقوموا كده طه أكحل وعيون وسود وحلوي أسنان وبيضاء مثل البدر بتضوي جسمه مثل ماسك ثابت عنده قوي الشعر الأسود مثل الليل التاجي والوجه منور كالبدر الوهاجي والشعر الأسود مثل الليل التاجي والوجه منور كالبدر الوهاجي والخد مورد بيزيد ابتهاجي سوي الصدر والبطن يا عيني يلي شافه بمنامه يا نيالو يا نيالو Thank you. يا فرحتي لو صار رجبي واصل لعذاب طه وعيد الميلة يا فرحتي لو صار رجبي واصل لعذاب طه وعيد الميلة يا ناس حبه صار قلبي شاغل يا ناس حبه صار قلبي شاغل طه الذي يعطف على الولغاني أنت الراجل يهدر رجال أضعاني نحو المدينة وحجرات قيدني وقلبي غالي أنت الحبيب والقلبي أنت الخاتم بالعاطف منك والعطاء رباني أنت الراجل يهدر رجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أنت الراجل يهدر رجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني واشفع لي عاصي الخاضر الشيخين الجواب جواه قبرك شيم البدرين وارحم ضعيف بحرمة الصغرين والآل والأصحاب والخلان أنت الراجل يهدر رجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان أنت الراجل يهدر رجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدنان باقي الجحجاح شيخ الكلي وبخال المنصور شمس الفضلي والشم باقي الجحجاح شيخ الكلي والغوص تاج العارفين الظلي والغوص تاج العارفين الظلي في الباز عبد القادر الجيلاني عسكر النايف على الأسياد لجل التقي والنقي الجوادي والعسكر النايف على الأسياد والحرمة المهدي أبو الأمداد المنتظر صبح الهدى النوراني Je le dis pour vous encourager à continuer à écrire par la même occasion. Barakallahu fi. Thank you. vous encourager encore, si besoin est. Chaque bulletin, chaque enveloppe que vous remplissez avec votre nom et votre prénom et avec tous les autres détails, email et la totale, va faire partie d'un tirage au sort à la fin de la soirée. On ne va bien évidemment pas divulguer le montant qu'il y a dessus, mais le nom qui sera inscrit va gagner un prix. Il y a quelques prix qui vous sont réservés. Très sympathique, selon ce que j'ai entendu. Donc encouragez-vous, écrivez votre nom, prénom et mettez un bon montant dessus. Voilà comment. رح نقولها إن شاء الله. خلوا جمال الراكب تثبت جناح الطير يا ركبان يا ركبان روحوا طيبة وجدوا السير خلوا جمال الراكب تثبت جناح الطير تتكون أول منزل لكم صباح الخير بأرض طيبة الطور يا طيب ذاك الحال وان الشوق خلى عيوني ما تنام بحب هدينا عاشق قلبي مستهام صلي يا ربي على طه دوام واصحابه ودموعي تريد امدادك لي وانظار يا نيال كل من عبوابك زوار حطوا حمالهم الحين ارتاح البال بدمع العين كتب شاعر رصايد شوني من هادي وحملها Steve. حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي يا روحي يا روحي يا روحي نحو طيبة ريح حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي يا روحي نحو طيبة ريح حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح أتيت ورحلي وامتدحت محمدا أتيت ورحلي أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح حناليك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريح بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سلام القلب يسعد بدرك الأحباب يلي حبوا السيد محمد تعالوا أصحاب مين عندنا هون من تركيا؟ في حدا من تركيا؟ جاي وش كان صابي؟ الله رازقنا الله بركات رزقنا تركيش مديح ان شاء الله. Ok, comme annoncé, on va faire le tirage au sort maintenant. Et on a quelques jolis cadeaux qui sont ici à mes pieds. Hajj Abdelkarim, tu veux monter pour les enveloppes? On va commencer par une belle machine Nespresso. Qui n'en a pas? Qui la voudrait? Est-ce que vous avez mis votre enveloppe? Et elle est bien remplie, j'imagine. Inch'Allah, on va voir. Qu'est-ce que vous pensez de faire tirer l'enveloppe? Toi, tu veux tirer? Ok. Abdullah, mais... Ok, suspense. Ça sera sa faute ou grâce à lui? Il n'y a pas de nom dedans. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas de nom dedans. Inch'Allah. Donc, Abdullah, tu veux tirer encore une enveloppe? Mélange-le. Ah, Inch'Allah. Il sort beaucoup d'argent, hein, Inch'Allah. Encore. Je ne vais pas te garder, ne vous inquiétez pas. Voilà, celle-là, je sens que c'est une ampe gagnante. On va y arriver. Vous savez ce qu'on va faire? C'est pas la bonne en fait. Hajj Yahya, شو رايك انت تجي تسحب لنا شيء هيك؟ تفضل. بسم الله. محمد بارك الله فيك. Masha'Allah, il y a de l'argent aussi, mais il n'y a pas le reste. Masha'Allah. Subhanallah. On va y arriver. ولكن ما في اسم كمان سبحان الله بس بارك الله فيكم على المال اللي عم نجمعه يعني مبين عليكم انه يا دو لارجون مي يا با دو نون ما شاء الله اون va y arriver. Encore une vide. Il y a de l'argent, mais l'enveloppe est vide, subhanallah. Une autre main, on va essayer une autre main, inshallah. Thank you. vendre et mettre l'argent à la caisse. Vraiment, c'est pas un endroit. Female Kamena ou Lakan Vala Isma. Juste rassurez-nous, il y a tout le monde qui a fait juste de l'argent sans nom ou il y a quelques gens qui ont mis des noms et des promesses? Il y a des promesses, ok. Ok, on va continuer les madères parce que d'après leur règlement, on doit arrêter le son à 11h30, 23h30. On va continuer un peu les madères et ensuite on va venir avec quelques enveloppes, Inch'Allah, qui auraient été tirées au sort avec des noms. Inch'Allah, barakallah. نصيبي لا سيارة ضن قدام قرم مديني نصيبي لا سيارة ضن قدام قرم مديني جنب دن دن عير المضن قدام قرم Beden den ayrılmadan giden gören Medine'yi Ravdasına yüzüm süren yolunda canımı veren Ravdasına yüzüm süren yolunda canımı veren Rüyamda yüzünü gören, gidem gören Medine'yi. Rüyamda yüzünü gören, gidem gören Medine'yi. Medine'de gül açılır, orada rahmet saçılır. Açılır orada rahmet saçılır mümin günahdan kaçınır giden gören Medine'yi mümin günahdan kaçınır giden gören Medine'yi Ravdasına yüzüm süren Yolunda canımı veren Ravdasına yüzüm süren Yolunda canımı veren Rüyamda yüzünü gören Gidem gören Medine'yi Rüyamda yüzünü gören Gidem gören Medine'yi Nasri Menkul Baghetan an Şeyh Rahmetullah Şeyh Thank you. بكيتك يا ضي الليل بكيت الطهر والهيبة وفين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة بكيتك يا ضي الليل بكيت الطهر والهيبة وفين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة براني الشوق يا مولاي واني صابر على بلواي حتى الحزن على بعد بإنشادي أغني بي براني الشوق يا مولاي واني صابر بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة وفين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة بكيتك بكيتك يا ضي الليل بكيتك مثل شيخي بها الطيبة أدقق في الوجوه وما أشوف الضياء العين وأحس الجرح في قلبي وحبك جرح داوي بي أدقق في الوجوه وما أشوفك ضياء العين وأحس الجرح في قلبي وحبك جرح داوي بي وفين القلب بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة وفين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة بكيتك بكيتك يا ضي الليل بكيت الطهر والهيبة وفين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة خبي دمعتي والأرض واكتم لوعتي لله واتمنى في يوم ألقى مع الهادي بعد غيبة وخبي دمعتي والأرض واكتم لوعتي لله واتمنى في يوم ألقى مع الهادي بعد غيبة وفين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة وفين ألقى بها الدنيا مثل شيخي بها الطيبة بكيتك يا ضي الليل بكيت الطهر والهيبة بهالدنيا مثل شيخي بهالدنيا